بركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. حياكم الله وبياكم. الله كيف يحييك الحال؟ شيخنا، بارك الله. نعم شيخ. نعم، نبدأ بالمقدمة شيخ. نعم، قلت تفضل. لكم نعم، بارك الله فيكم شيخ. أنت تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. هذا الدرس 13 من شرح سلم الوصول للحافظ حكم رحمه الله، يشرحه لنا فضيلة الشيخ سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله، ليلة الخميس 27 من شعبان 1445 الموافق 7 مارس 2024. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يسددنا في القول والعمل، وأن يجعل ما نقول حجة لنا وليس حجة علينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا مجلس جديد في التعليق على سلم الوصول للحافظ حكمي رحمه الله تعالى، ونكمل حيث ما وقفنا في الدرس السابق. نعم. وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام، من غير تفريق ولا إهام، أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في صورة الأحزاب والشورى تلا، وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى، من ذكر آية تكون من ذكر آيات تكون قبلها، وهي علامات وأشراط لها، ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثبات القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك أن ما مورده المهالك، وباللقاء والبعث والنشور. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في ذكره الإيمان وأركان الإيمان، قال: وبالملائكة الكرام البررة، أي نؤمن بالملائكة الكرام البررة، والملائكة هم خلق من خلق الله، خلقهم الله جل وعلا من النور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة لا يحصيهم إلا الله كثرة، فقد جاء في الحديث أن الملائكة يزور منهم البيت المعمور في السماء 7 كل يوم 70,000 ملك، آخر ما عليهم، أي لا يعودون إليه مرة أخرى. فلك أن تتصور عدد الملائكة. وجاء في الحديث أنه لا يوجد موقع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو قائم. والملائكة خلقهم الله على صور عظيمة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل أن له 600 جناح سد الأفق، وذكر الله جل وعلا عظم الملائكة الذين يحملون العرش، فنؤمن بذلك كله، ونؤمن بالتفصيل لمن ذكر لنا من الملائكة، فقد ذكر لنا جبريل الذي هو موكل بالوحي، وإسرافيل الذي هو موكل بالبعث والنشور ونف الصوت، وميكائيل الذي أوكل بالقطر والمطر، وهؤلاء الثلاثة هم أكرم الملائكة. قال العلماء لأنهم قد أوكلوا بالحياة، فجبريل أوكل بحياة القلوب بالوحي، وهي أعظم الحياة وأكمل الحياة، وبها السعادة في الدنيا والآخرة، وإسرافيل بإحياء الأجساد بعد موتها وأصبحت ترابا فتبعث إذا نفخ في الصور النفخة الثانية، وميكائيل قد أوكل بالمطر الذي به حياة الأرض والعباد والدواب، وكذلك بمالك خازن النار وملك الموت وأعوانه وملك الجبال ومنكر ونكير اللذين يفتتنان المؤمن في قبره، من ربك ما دينك ما نبيك، والحافظة الذين يحفظون الإنسان من أمر الله، فإذا نزل قدر الله تركوه والقدر، والكتبة الحافظة الذين يكتبون على ابن آدم الحسنات والسيئات. فهذا هو مجمل الإيمان بالملائكة البررة وكتبه المنزلة المطهرة، والإيمان بأن الله له كتب أنزلها على عباده سبحانه وتعالى، منها صحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة والإنجيل، وقيل أن صحف إبراهيم هي التوراة، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الفرقان، وهو أفضل الكتب المنزلة الذي نسخ الله به ما تقدم من الأديان والكتب، وأن الله جل وعلا قد خط صحف موسى بيده سبحانه وتعالى. فكل هذا من الإيمان بالكتب المنزلة ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام، والإيمان بالرسل وأن الله جل وعلا أرسل رسله هداية للعباد، مبشرين ومنذرين، مبشرين من آمن ووحد الله بالجنة، ومنذرين من أشرك به النار والعياذ بالله. رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والرسل هم الواسطة بين الله وخلقه، فالخلق لا يعلمون ماذا يريد الله منهم إلا عن طريق الرسل، فالله جل وعلا أرسل الرسل إلى الخلق لكي يأمروهم بما يحب الله فيأتونه، ويحذرونهم مما يبغض الله فيتركونه، ولذلك لا يتعبد لله إلا بما جاءت به الرسل. والرسل هدى يهدون إلى الله بالعلم والنور، هداية الإرشاد والبيان، وأما هداية التوفيق فإنها بيد الله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه هداية البيان والإرشاد والتوضيح. وقال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذه هي هداية التوفيق، فيهدي الله من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. وأفضل الرسل أولي العزم من الرسل، وسوف يأتي بيانهم. وأفضل أولي العزم أبو الأنبياء إبراهيم خليل الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام. والأنبياء والرسل بشر، يجوز عليهم ما يجوز على البشر من الجوع والمرض والشدة والفقر والغنى، وذلك لكي يعلم الخلق أنهم بشر أكرمهم الله بالرسالة، وأن ليس لهم حق في الألوهية، بل الألوهية لله جل وعلا، والعبادة صرف لله كامل من كل وجه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت الناس أنصار عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد، حتى لا يرفع فوق منزلة الرسالة ويعطى منزلة الألوهية والربوبية ورسوله، لكي لا ينزل عن من تبت الرسالة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم. فأول الرسل نوح الذي أرسله الله جل وعلا بعد أن كان الناس على التوحيد قرونا عديدة، ثم إن الشيطان دخل على قوم نوح بتعظيم الصور حتى عبدوا الصالحين، قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهؤلاء الخمسة كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا صورهم، ثم لما اندرس العلم عبدوهم من دون الله. وهذا فيه أن تعظيم الموتى وتعظيم القبور وتعظيم الصور وسيلة من وسائل الوقوع في الشرك. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده، فمن ادعى بعده النبوة أو الرسالة فإنه كاذب. وقد ظهر من ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، فمن الذين ادعوا النبوة في زمنه مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح التميمية، فهؤلاء ادعوا النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم المختار الثقفي قد ادعى النبوة، وهؤلاء كلهم كذبة، وما زال من يدعي النبوة والنبي أخبر أنه سوف يكون بعده 30 كلهم كذب يدعون النبوة. قال وخمسة منهم أولي العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلى، أي تليت أسماؤهم في سورة الأحزاب والشورى. ففي الأحزاب قول الله جل وعلا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقكم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى وموسى وعيسى بن مريم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الناظم رحمه الله تعالى وبالميعاد أيقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد، أي ومن أركان الإيمان الإيمان بالبعث والنشور، الإيمان بالميعاد. وهو الإيمان باليوم الآخر وأن الناس يبعثون إذا نفخ إسرافيل في الطور نفخة البعث، فإسرافيل ينفخ النفخة الأولى وهي نفخة الصعق فيموت كل من هو حي إلا ما شاء الله، ثم ينفخ نفخة البعث بعد ذلك متى ما شاء الله، فتعود الأرواح إلى أجسادها وتنبت الأجساد من عجب الذنب، فإن الأرض حرم عليها من بني آدم عجب الذنب وهو العظم الصغير الذي يكون في آخر سلسلة الظهر، فإن هذا العظم قد حرمه الله على الأرض أن تأكله فلا يفنى، فيقوم الإنسان على هذا العظم إذا نفخ إسرافيل في الطور نفخة البعث، فيقومون الناس إلى المحشر وإلى يوم القيامة وإلى الحساب وإلى الساعة، فيجازى الناس بأعمالهم. ومن كذب باليوم الآخر فلم يؤمن ويكون كافرا كبقية أركان الإيمان. قال ولا ادعاء علم بوقت الموعد، أي ولا أحد يدعي علم البعث والنشور، لأن الله جل وعلا قد استأثر بعلم ذلك، فلا أحد يعلم متى الساعة. ولذلك في حديث جبريل الطويل متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلا يعلم متى قيام الساعة إلا الله وعنده علم الساعة، فعلم الساعة عند الله جل وعلا لا يعلمه أحد من الخلق. قال لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آية تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة آتية ولا يعلم متى تكون إلا الله، لكن هناك علامات وإمارات وأشراط تكون قبل الساعة، أمارات وأشراط تكون قبل الساعة، منها ما يكون من العلامات الصغرى ومنها ما تكون من العلامات الكبرى. فمن العلامات الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والتي تليها. وقال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، وذلك أن القمر انشق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، آية لأهل مكة لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية لكي يؤمنوا، فدعا الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فانشق القمر حتى رآه من بمكة ورآه من هو مسافر خارج مكة في آية عظيمة. فالله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه: اقتربت الساعة وانشق القمر. فالساعة هي قريبة، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. وكذلك ما جاء في حديث جبريل أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها، وهذا قد حصل. وكذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نار تخرج من الحجاز تنير لها بصرة الشام، يعني يراها من في بصرة الشام، هذه النار التي تخرج في الحجاز. قال العلماء: وهذه النار خرجت في سنة 654 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها العلماء كالإمام النووي وابن كثير في تاريخه وسطروها. وكذلك الدخان، فارتقبوا يوم تأتي السماء بدخان مبين. وكذلك نزول عيسى بن مريم والدابة ويأجوج ومأجوج والدجال وطلوع الشمس من مغربها، فهذه من العلامات الكبرى التي إذا ظهرت تعاقبت سريعا كعقد انقطع، فتتابع العلامة الكبرى سريعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من فتنة الدجال، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما. أي الإيمان بالموت وما بعده داخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن من مات فقد قامت قيامته. من مات فقد قامت قيامته، فنؤمن بالموت وعذاب القبر ونعيمه، وأن العبد في القبر يفتن عندما يتولى عنه أصحابه الذين تولوا دفنه، فيأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المرتاب فإنه يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته. فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد فيغوص في الأرض 70 ذراعا والعياذ بالله. هناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيثبت الله المؤمنين إلى أن يجيبوا عن هذا، ومن أجاب فقد ثبت ونجا. ولذلك قال المصنف: وإن كل مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنه مورده المهالكة. وأما المرتاب فإنه يؤمن أنه سوف يرد المهالك لأنه لم يجب عما امتحن فيه. قال العلماء رحمهم الله تعالى: دخول المؤمن للقبر ليس كدخول الكافر. فالمؤمن إذا دخل القبر فإنه يرى مقعده من النار، ثم يقال: هذا مقعدك لو لم تؤمن، ثم يغلق ويرى مقعده من الجنة، فيأتيه من برادها وريحها ما يكون مؤنسا له في قبره، فيزداد سعادة ويتمنى أن يعود للدنيا ليبشر أهله. وأما الكافر فإنه يفتح له فتحة من الجنة ليأتيه من برادها وريحها ما يقال له: هذا مكانك لو آمنت، ثم تغلق ويفتح له فتحة إلى النار، فيأتي من حرها وريحها ما يتأذى به، فيقول: يا ربي لا تقم الساعة. يفتح له إلى الجنة أولا ليعلم عظم ما فرط وضيع من هذا النعيم العظيم، فيزداد حسرة على ما هو فيه من العذاب. وكذلك المؤمن إذا عذب في القبر فإنه يخفف بذلك من ذنوبه، فإن كل ما يصيب العبد من هم وحزن في الدنيا أو مصيبة أو في القبر أو في عرصات يوم القيامة يخفف به من ذنوبه، فقد يلقى الله جل وعلا وقد طهره القبر فترجع حسناته على سيئاته فيدخل الجنة. أما الكافر فإنه يعذب في القبر ولا يخفف ذلك من عذابه والعياذ بالله. ففضل الله جل وعلا على أهل الإيمان عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور، غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر ويجمع الخلق. نعم قال وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا بالنفخ في الصور. وهذا البعث والنشور وقيام الناس عندما ينفخ إسرافيل في الصور فيقوم الناس إلى ربهم غرلا حفاة كجراد منتشر أي من كثرتهم. غرلا غير مختونين، حفاه غير منتعلين، وفي الحديث بهما أي ليس معهم شيء. حفاه عراه غرلا بهما ليس معهم شيء وليس عليهم لباس. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء يرى بعضهم بعضا؟ قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، الأمر أشد من ذلك أن يشغلهم. ترى الناس السكارى وما هم بسكارى لكن عذاب الله شديد، تطير العقول وتشخص الأبصار، يسيرون وهم كالسكارى لا يدرون ما هم فيه من شدة ما هم فيه من الكرب، إلا من أنعم الله عليه بأن يكون في ظل الله فالأمر جد خطير. يقول ذو الكفران ذا يوم عسر، نعم عسر على الكافرين، يسير على من يسره الله عليه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مما يسر الله جل وعلا عليهم ذلك اليوم. نعم أحسن الله إليكم. ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم وسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب. نعم وارت قال ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علوهم والسفلي أي أهل السماء وأهل الدنيا يجمعون في ذلك اليوم في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. نعم خطبه عظيم وهوله عظيم وكربه عظيم، ولذلك يقول أولي العزم من الرسل عندما يأتيهم الخلق ليطلبوا منهم الشفاعة فيتنصلون منها، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم يتنصلون من الشفاعة، ويقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يوم فظيع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا وإياكم برحمته. وأحضروا للعرض والحساب وانقاطعت علائق الأنساب، ليس هناك نسب إنما هناك التقوى والأعمال الصالحة، فمن كان له وصائل التقوى والدين وعلائق الدين كان ناجيا، وأما الأنساب فلا تغني عن أهلها شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عم وخص وقال يا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنك شيئا يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق لا يغني عن عمه ولا عن زوجاته ولا عن أولاده، وهو أفضل النسب وأعظم النسب وأعظم العلائق، فكيف بمن هو دونهم؟ نعم، أحسن الله إليكم. وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم وساوت. نعم، وارتكمت سحائب الأهوال، أي اجتمعت الأهوال في ذلك اليوم، فالناس حفاة غرلا بهما ليس معهم شيء، تدنو منهم الشمس بعد ميل ويخوضون في العرق حتى يلجمهم إلجاما، أي يكون إلى فمهم، في يوم طوله 50,000 سنة وهم وقوف يشتد بهم الظمأ، إلا من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عظيم يتنصل فيه الولد من والده وزوجه وولده، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عليكم وعلينا وعلى المسلمين. وانعجم البليغ في المقال لا تسمع إلا همسا، ما أحد يتكلم وما أحد ينطق، البليغ ينعجم فلا يستطيع أن يتكلم، يختم على الأفواه وتتكلم الجلود والأعضاء بما عمل ابن آدم، فيكون الإنسان حجة على نفسه بأن تشهد عليه أعضاؤه بما وقع منه وارتكب. وعنت الوجوه للقيوم سبحانه وتعالى، واقتص من ذي الظلم للمظلوم، ويقتص من الظالم للمظلوم، ويكون الاقتصاص هناك بالحسنات والسيئات. نعم يا عباد الله، والحسنة في ذلك اليوم عند العبد خير من الدنيا وما فيها، الحسنة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، فيقتصون بالحسنات والسيئات، يؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح على الظالم، تؤخذ من حسنات الظالم وتعطى للمظلوم، فإذا نفذت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم، ثم طرح في نار جهنم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة، ثم يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته إلى من ظلم، فإذا نفذت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. أعاذنا الله وإياكم من الظلم. نعم أحسن الله إليكم. وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر، ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. نعم نعم نعم. قال وساوة الملوك بالأجناد، ما هناك لا يوجد ملك وجندي، بل الناس سواسية، إنما يتفاضلون هناك بالتقوى بالإيمان، بل إن من كان عظيما في الدنيا متكبر، يبعث يوم القيامة كالذر يطأه الناس جزاء وفاقا، لأنه لما كان في الدنيا متكبر متعظم، متكبر مستعظم على الخلق، كان جزاؤه أن يبعث يوم القيامة كالذر صغير يطأه الناس. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وجيء بالكتاب والأشهاد، بالكتاب الذي فيه أعمال كل عبد، وبالأشهاد الذين يشهدون عليه. ومن الأشهاد أعضاء العبد، فتشهد عليه، فكفى بنفسه حسيبا على نفسه. قال الله جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وبدأت السوءات والفضائح، وابتليت هناك السرائر، ما كان الإنسان يخفيه في قلبه يظهر، إن كان مؤمنا ظهر ذلك، وإن كان منافقا ظهر ذلك، وفضحه الله جل وعلا على رؤوس الخلائق والعياذ بالله. وانكشف المخفي في الضمائر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم السرائر. وأن نكون ممن يأتي يوم القيامة بقلب سليم، فإن من أتى بقلب سليم كان ناجيا، وأما من أتى بقلب مريض فهو من الهالكين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ونقف على هذا، وإن شاء الله نلتقي بعد رمضان، إلا إن أرأيتم إن كان فيه وقت مناسب بعد التراويح في رمضان فلا بأس. نعم تسمعونني؟ نعم. أحسن الله إليكم، في سؤالين. نعم. سائلة تسأل: أحسن الله إليكم شيخنا، مرت علي الدورة الشهرية وطهرت منها، ثم اليوم وجدت قطرة دم، هل يصح لي في هذه الحالة الصلاة والصيام؟ وجزاكم الله خيرا. لها عادة تعرفها أو ليس لها عادة؟ ما كتبت شيء، بارك الله في شيخنا. الأصل أن الدم دم حي إذا لم يطبق، فإذا كانت كذلك فلا تصلي حتى تتأكد من أنها طهرت. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سؤال آخر. سائل يسأل: ما حكم استماعي للقارئ إسلام صبحي؟ ما أعرف والله. ما أعرف. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. عندي سؤال لو تكرمتم. الله فيكم. نعم. شيخ أنا بارك الله فيكم، نعم، لا أسمع ما تقول شيخنا. هذا سؤال آخر، يقول السائل يسأل عن عارف بن محمد آل فرحان الشمري. إيش؟ محمد بن محمد آل فرحان الشمري. ما عارف. الشميري. الشمري، الشمري عندنا قبيلة، الشمري قبيلة عندنا في السعودية، لكن ما أعرفه. نعم بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال آخر، يقول تقول السائلة: ما هو حكم الخاتمات الجماعية في رمضان خلال حلقات، يعني من خلال حلقات التليجرام؟ أرجو التفصيل في هذا، وكذلك ما حكم المشاركة؟ كيف؟ نعم شيخ. كيف الطريقة؟ نعم شيخ. كيف الطريقة؟ الطريقة تقول يعني حكم الختمات الجماعية في رمضان، يعني عن طريق برنامج تيليجرام. كيف الطريقة؟ الطريقة يشاركون يعني مسابقة أحسن تلاوة، هكذا، هذا هو المقصود من سؤالها. أحسن تلاوة؟ نعم. رجال أو نساء؟ من خلال سؤالها يظهر أن هذا خاص بالنساء، والله أعلم. والذي يستمع له نساء؟ السؤال غير مفصل شيخنا. بالنسبة إذا كان القراءة قراءة للتعلم، كأن يقرأ شخص والبقية يستمعون، ثم بعد ذلك يقرأ الذي بعده، وبحيث أنهم لو حصل خطأ يصوبه البقية من باب التعلم، فلا بأس. من باب التعلم، هذا إذا كان رجال. وأما إذا كان نساء فيكون النساء فيما بينهن ولا يستمع له الرجال، لأن صوت المرأة قد يفتن الرجل، خاصة إذا كان الصوت جميل، فلذلك يبتعد عنه. أما إذا كان هذه التلاوة من المرأة يستمع لها الرجال فلا يجوز، وكذلك إذا كانت التلاوة ليس للتعلم إنما لكي يختمون، فأرى أن الإنسان يختم لنفسه، أبعد عن الرياء وأبعد عن الوقوع فيما ليس بمشروع. فالإنسان يقرأ لنفسه إذا كان يحسن القراءة، أو يستمع لقارئ ويتتبع معه في القرآن لكي يصحح ما عنده من الخطأ ويصوب ما عنده من التلاوة فلا بأس. أما الجماعي هذا بوسائل التواصل إذا كان للتعليم فلا بأس، أما غير التعليم فأرى أن الأفضل تركه والإنسان يقرأ لنفسه. نقف على هذا، وشوفوا إذا فيه وقت يناسبكم في رمضان ننسق مع الأخ، وإن شاء الله أو يكون ذلك بعد رمضان. وفق الله الجميع من يحب ويرضى. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.